أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. لا بد من بيان مقدمة قبل الدخول في هذا البحث وهو الفصل الثالث. هذه المقدمة حاصلها أنه يشترط في التوارث بين شخصين لكي نقول بأن الأول يرث الثاني أن نعلم بأن الأول حي في زمان موت الثاني، يعني لا بد أن نعلم بأن الثاني مات عليكم السلام وكان الأول حيا. فإذا كان الأول حيا والثاني مات، فحينئذ نقول بأن الأول يرث الثاني. فمن شرط التوارث العلم بتقدم موت المورث، فلا بد أن نعلم بتقدم موت المورث لكي يقال أن هذا الوارث يرث من هذا المورث، وهذا شرط واضح وبديهي في كتاب الإرث، صحيح؟ إذا يشترط في التوارث العلم بتقدم موت المورث على الوارث. ولهذا نقول لو اقترنا موتهما، اقترن موت كلاهما، لا يحصل توارث بينهما لعدم تقدم موت المورث على الوارث. وكذا أيضا لو شك في المتقدم والمتأخر، أيهما مات أولا؟ هل الذي مات أول هو الأول لكي الثاني هو الوارث، أو الذي مات هو الثاني لكي يكون الأول هو الوارث؟ فشككنا أنه أيهما مات أولا لكي يرث الآخر. في هذه الحالة مقتضى القاعدة عند الشك في موت أحدهما تقدم والتأخر لا يصح التوارث بينهما. لماذا؟ لأنه لكي يحصل التوارث لا بد أن نعلم ولا بد أن نحرز بتقدم موت المورث على الوارث. فإذا شككنا فحينئذ لا يحصل زين توارث، لأنه نشك. الآن لو فرض عندك اثنين، نشك أنه هل هذا مات قبل الثاني أو بعده، فنشك هل أنه يستحق المال أو لا يستحق المال، نشك هل انتقلت له الورث التركة أو لم تنتقل. الأصل هو عدم انتقال التركة والمال إلا بدليل شرعي. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، هذه في أغراض الأرض. عند الشك في موت المتقدم والمتأخر لا يحصل ماذا؟ لا يحصل توارث. فلو كان أخوان، لو كان عندنا زين، لو كان عندنا أخوين، المفروض أنهم يحصل توارث بينهما، وكلاهما مات ونعلم بأن هناك فاصل زماني بينهما، لكن لا نعلم هل الذي مات هو الأخ الأول يعني الكبير بعد ذلك مات الصغير لكي يكون الصغير هو وارث الكبير فتنتقل التركة بعد موت الصغير إلى أولاده مثلا، واضح؟ أو أن الذي مات أولا هو الصغير فينتقل مال الصغير إلى من؟ إلى الكبير مثلا، وهكذا. إذن هذه قاعدة محكمة في باب الأرث، إلا أنه ورد الاستثناء محل الشاهد، إلا أنه ورد الاستثناء لهذه القاعدة في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم. ففي حالة حصول الغرق أو حالة حصول الهدم هاد مشي على أشخاص وكان بينهم توارث، وشككنا في المتقدم والمتأخر أيهما مات أولا، يحصل التوارث بينهما. إذن هذه مسألة الغرق والمهدوم عليهم، إذا شككنا في تقدم أحدهما على الآخر نحكم بالتوارث بينهما بالشكل الذي سيأتي. وهذا خلاف ماذا؟ وهذا دلت عليه النصوص وقام عليه الإجماع، فيكون هذا خلاف القاعدة. صحيح؟ إذن ما نبحث عنه هنا خلاف القاعدة، لأنه نقول في الغرق لا نعلم أيهما مات، الأب أو الابن أولا، الزوج أو الزوجة. نقول حتى لو لم تعلم أيهما مات أولا يحصل التوارث بينهما بالشكل الذي سيأتي. هذا خلاف القاعدة. إذن بحثنا كله الآن خلاف القاعدة، ولهذا عنوان البحث قالوا ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، لم يقولوا ميراث من اشتبه موت أحدهما على الآخر، أيهما أسبق وأيهما متأخر. القدر المتيقن في ثبوت هذا الحكم في حالة الشك في التقدم والتأخر في الموت، القدر المتيقن في المهدوم عليهم والغرقى. أما لو مات مثلا بسبب سقوط طائرة، شككنا في حادث سيارة، هل تجري أو تجري؟ سيأتي في طيات البحث أن أكثر الفقهاء يقولون لا يجري هذا الحكم. ولهذا عنوان البحث بالغرقى والمهدوم عليه موضوعية لإلن عنوانين، الغرقى يعني حصول الموت بالغرق وحصول الموت بالهدم. ففي هذه الحالة لو حصل الاشتباه نقول يمكن التوريث بينهما. خب إذا واضح أصل الفكرة، هذا أصل فكرة الدخول إلى البحث. السؤال الأول أنه ما يتحقق الموت، يعني هذا ما كان صار، هل يتحقق مثلا بالموت الدماغي أو الموت الخلفي؟ لا، أو بسكون الأعضاء وقطع النفس. الموت بزوال خروج الروح من البدن، لو مات دماغيا هذا حي يعتبر. يعني الفقهاء هذا إيه. خروج الروح يعني ما هي أمراض خروج الروح؟ توقف النفس، توقف الخلف، هذه قضية طبية تبقى. احنا في الفقه نقول انه اذا خرجت الروح انفصلت الروح من البدن تحقق الموت. الطب الحديث يرى بانه عندهم أمراض خاصة فيهم شخصون بانه اذا توقف القلب خرجت الروح من البدن، هذا كاشف على انه ماذا؟ الروح اذا ما كانت موجودة القلب لا يشتغل. بس لو قال انه بعض الاعضاء حية وتوقف مثلا الدماغ يقولوا هذا ميت سريريا، الموت السريري ليس موت شرعي. بالنسبة إلى التقارن في الموت بشكل دقيق، نعم بشكل دقيق، لو اختلفوا بلحظة ودقيقة يصير تقدم وتأخر. وبالنسبة للأطراف الأخرى غير الوارث والموارث الذين ماتا معا، نعم لا يرثون من كيهما، نعم سيأتي أنه يرثون من كيهما، سيأتي في التفصيل بعد. إذا أصل تحقق ماذا؟ إذا ثبت عندنا بأنه شرط العلم بالتقدم منتفي في مسألة الغرق والمهدوم عليهم، لكن نقول بأنه إذا غرق اثنان، تفت إذا غرق اثنان وكان بينهما مثل توارث، لكي نقول بأن أحدهما يرث من الآخر ونتنازل عن شرط العلم بتقدم موت أحدهما وتأخره، الأرث يحتاج إلى شروط ثلاثة. ركزوا، إذن التوارث بين الغرقاء وبين المهدوم عليهم مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول، وهذه الشروط لابد من اجتماعها، إذا انتفى شرط واحد ما يحصل توارث بين الغرقاء وبين المهدوم عليهم. الشرط الأول لابد أن يكون لهما أو لأحدهما مال، لابد أن يكون لهما أو لأحدهما مال، وهذا شرط بديهي واضح. ليش؟ لأنه أول يوم درسنا الإرث، أتذكر أول يوم قلنا بأن الإرث يتقوم بأركان، الركن الأول وارث، الركن الثاني مورث، الركن الثالث مال موروث. إذا ما عندك مال ما في مال أصلا، لا لهما ولا لأحدهما، ينتفي أصلا موضوع الإرث. يرجو ماذا؟ الإرث يتعلق بالمال، المال هو الذي ينتقل من المورث إلى الوارث. إذا لم يوجد أصل المال قد انتفى ركن من أركان أركان الإرث أصلا، أركان أحد أركان الثلاثة انتفت. فهذا الشرط شرط أصلا مو خاص بمسألة الغرقة والمهدوم عليه، هذا شرط لتحقق موضوع الإرث. هم يذكرون الفقهاء هكذا من باب يعني من باب إجماع تجميع الشروط، وإلا ما يحتاج إلى هذا الشرط، لأن الرواية أيضا قالت هو عبرت الرواية إذا كان له مال أو لم يكن له مال فيقحمون الفقهاء. لكن هذا شرط مخصص في باب الغرق والهدى عليهم، كله في كل مسألة أرثية لابد من وجود مال وإلا لا يتحقق أير. خب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون، هيركز في الشرط مهم، أن تكون الموارثة والتوارث دائر بينهما، دائر بينهما، فكل منهما يرث الآخر، فيكون التوارث من الجانبين. بيانهم عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن الغرق قد حصل بين شخصين أصلا لا توارث بينهما، أجنبيان أصلا، صديق وصديقه، ليست لا علاقة، لا علاقة نسبية ولا علاقة سببية، فهذا واضح أصلا أنه خارج عن محل البحث، خارج عن مسألة الأرض أصلا، وهذا لا ينبغي الكلام فيه أصلا. أجنبياً بعد ما في توارث، تارة لا، تارة الشخصين أحدهما يرث الآخر دون الثاني، يعني الأول يرث الثاني والثاني لا يرث الأول. كيف؟ لو فرضنا أن عندنا أخوان وكان هناك ولد للأخ الأول ولا يوجد ولد للأخ الثاني، في هذه الحالة إذا فرض موت الأخ الثاني من الذي يرثه؟ لا يرث في الطبقة الأولى، فالذي يرثه هو الطبقة الثانية وهو الأخ. إذن الأخ الثاني ليس عنده ولد وليس عنده أب وليس عنده أم. إذا فرض أنه ما من الذي يرثه؟ يرثه من؟ يرثه أخوه أو أخاه. جيد. لكن لو فرضنا بأن الأخ الأول مات، من هو الذي يرث؟ من الوارث له؟ ولده، لأن الورث في الطبقة الأولى. فهل هنا التوارث حصل بينهما أو التوارث من جهة دون جهة؟ هنا التوارث من جهة دون جهة. هنا المصنف يقول لكي نحكم بمسألة التوارث، مسألة ميراث الغرق والمهدم عليهم، تطبق هذه المسألة، لابد أن يكون التوارث دائر بينهما، الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول. أما لو كان الأول لا يرث الثاني والثاني لا يرث الأول، أو الأول يرث الثاني دون الثاني لا يرث الأول، فلم يحصل التوارث بينهما، لا تأتي هذه المسألة. واضح هذا؟ إذن الشرط الثاني لابد أن تكون التوارث من الجهتين، فلو كان التوارث من جهة دون أخرى فضلا عن أن لا يوجد توارث من الجهتين، لا تأتي هذه المسألة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اشتباه الحال. كيف اشتباه الحال؟ لا نعلم المتقدم أو المتأخر، من هو الذي تقدم موته؟ هل الأول أو الثاني؟ هل خسر اقتران؟ هل ماتوا في نفس الوقت؟ هل في تقدم؟ اشتبه الحال. فيشترط في تحقيق هذه المسألة وهذا البحث اشتباه الحال، وإلا لو علمنا بالاقتران، علمنا بالاقتران، علمنا أنه اقترنوا بالموت بسبب ما، فلا تأتي هذه المسألة، فلا توارث بينهم. إذا علمنا بالاقتران لا توارث بينهما، أو علمنا بأن الأول مات قبل الثاني، بعد ما في اشتباه. إذا علمنا بأن الأول مات قبل الثاني، من الذي يرث؟ الثاني يرث من الأول. واضح؟ إذا علمت بالتقدم والمتأخر بعد ما عندنا بحث. لأنه إذا علمت بالمتقدم المتأخر هو الذي يرث المتقدم، لأن الحي يرث ميت. إذن الشرط الثالث هو اشتباه الحال. إذا تحصل مما ذكرنا نتيجة نهائية بأنه لكي نطبق مسألة إرث الغرقى والمهجوم عليهم نحتاج إلى شروط ثلاثة أن تجتمع، وإذا تخلف شرط واحد لا نطبق هذه القواعد التي ستأتي. ولهذا قال المصنف يقول في ميراث الغرق، واضح لأن شخنا هذا البحث واحد يقول إيش فكرة هذا البحث، وش خصوصية الغرقى والمهدوم عليهم؟ خصوصيتهم أنه اشتبه الحال، لا نعلم المتقدم والمتأخر، فماذا نفعل؟ نقول كل منهما يرث الآخر بالطريقة التي سنذكرها بعد ذلك. يقول وهؤلاء يعني الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض، مع أنه اشتبه الحال لكن يرث بعضهم من بعض. وش خصية بعض البعض؟ يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول. إذا هاي المصنف الآن شرع في الشروط، شروط ثلاثة يذكر. الشرط الأول إذا كان لهم أو لأحدهم مال، هذا الشرط الأول، وإلا لو لم يكن لأحدهم مال خب ما في معنى للإرث أصلا. إذا كان لهم أو لأحدهم مال. الشرط الثاني وكانوا يتوارثون، يعني من الجهتين، يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، وإلا لو كان الأول يرث الثاني دون الثاني والثاني يرث الأول، أو لا توارث أصلا بينهما فلا تأتي هذه المسألة. شيخنا الشرط الأول أنه إذا كان لهم مال يعني إذا كان لأحدهم مال نقول أنه الشرط الأول كان من ذلك. لا لا يعني احنا هذا شرط ليس للاشخاص، شرط لتحقق التوارث. نقول هكذا طارت ان نجعل الشرط للاشخاص فياتي اشكال، نقول لا بد ان يكون لهما مال. لا، الشرط هو شرط لتحقق الارث، يقول انك ان يكون هناك مال لكي يتحقق الارث بينهم. يتحقق الارث بالنسبه لي سياتي مثلا سياتي اي سياتي انه اذا كان مال لاحدهما ماذا نفعل؟ هل يورث الأول أو لا؟ بس فقط نقول لكي يحصل التوارث في حال الغرق بغض النظر عن التفاصيل أن يكون هناك مال. خب من هو الذي يرث الأول أو الثاني، أو الثاني يرث الأول، أو التوارث بينهما يأتي بعد ذلك التفصيل. هذا الشيخ أنا بس موضوع عن هذا السؤال، لكن المقصود من ميراث الغرقى أو المهدوم عليهم الذين ماتوا في الغرق، أو مثلا متأثر مثلا ظل أسبوع مثلا على الموت؟ لا، ماتوا في الغرق. لا لا، ماتوا غرقا، فماتوا بالهدم، ماتوا بسبب غرق، يعني غرقوا فماتوا، لكن مات بسبب الغرق، لكن مات بعدين خارج الماء. لا، مات غرقا، مات حال كونه غرقا. هنا بحثنا يعني خب مو هدف من هدف راح على سور وراح بيته وراح مستشفى وخلى عالجه، ما مسكين مات بعدين، هاي ما مات حال كونه هدم عليه البيت فمات، مات حال الهدم، مات حال الغرق. يقول خب هاي وكانوا يتوارثون، وش قصدك يتوارثون؟ يعني وش التوارث من الجهتين؟ خب هنا سيأتي بعد ذلك هل يشترط انحصار التوارث بينهما؟ نقول لا، أهم شيء هم يتوارثون حتى وإن وجد وارث غيرهما، هذا مهم. أهم شيء أن ألف يرث باء وباء يرث ألف، سواء وجد وارث آخر أيضا أو موجود، ما لنا علاقة. واضح؟ المهم أنه نحقق هذا الشرط أن هناك توارث بينهما، سواء الإرث انحصر بينهم أو هناك وارث آخر كما سأتي بعض الأمثلة. جيد؟ مثل الزوج والزوجة، الزوج والزوجة حصار فيهم غرق، ماتوا غرقا، الزوج والزوجة توارثان، سواء وجد أب وأم وجدت أولاد لنا علاقة، وجد أولاد يوجدوا. مهم. الشرط الثالث واشتبهت الحال في تقدم موت بعض عن بعض، هذا شرط ثالث، وإلا لو لم يشتبه الحال لا تأتي هذه المسألة. المصنف الآن يفرع الفات تفريعية على الشروط، لف وانشر مرتب. خب ببركة الشرط الأول فلو لم يكن لهم مال فلا أرث، انتفى الشرط الأول. الشرط الثاني أو لم يكن بينهم موارثة، يعني بين الجهتين اصلا ما بين جهتين موارثة، الف لا يرث با وبا لا يرث الف اصلا، او لا او كان احدهما يرث دون صاحبه. انتفى الشرط، انتفى الشرط، انتفى الشرط، لان الشرط هو التوارث من الجانبين. وينتفي هذا الشرط في صورتين، انه اصلا لا توارث بين الطرفين، او يوجد توارث من احدهما دون الاخر. مثلا ايها المصنف، شلون يعني توارث من احدهما دون الاخر؟ مثلا كما لو كان عندك اخوان احدهما عنده ولد دون الاخر، فاذا فرض موت الاخ الاول الذي ليس عنده ولد، من وارثه؟ وارثه اخيه الاخر. لكن لو فرض موت الاخ الثاني، من هو الذي وارثه؟ الولد والاخ في المرتبه الثانيه. يقول: او كان احدهما يرث دون صاحبه كاخوين لاحدهما ولد. يقول ماذا انت معي؟ فلو لم يكن، وين الجواب؟ فلو لم يكن له مال، وين جواب لو لم يكن؟ جواب الشرطيه: سقط هذا الحكم، يا حكم حكم التوارث الغرقى والمهدوم عليهم. هذه محل هي مساله اذا كان احدهما يرث دون صاحبه، محل خلاف بين الفقهاء. بعض السيد السيستاني وبعض المتاخرين في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم راجعوا، يقول حتى إذا كان أحدهما يرث دون الآخر تتحقق مسألة هذه المسألة، لا يشترط التوارث من الجانبين، يكفي التوارث من جانب واحد، كما أنه لا يشترط وجود المال من الطرفين ويكفي أن يكون مال لأحدهما، كذلك أيضا يكفي أن يكون التوارث من أحدهما. هذه مسألة خلافية. سيد السيستاني يرى بأنه إذا كان أحدهما يرث دون الآخر يتحقق الحكم، فراجع هنا عند السيد السيستاني في بحث ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وكل هذا البحث وين قلنا القدر المتيقن؟ في الغرق وفي وين؟ وفي الهاد. يقول هذا، يقول وكذا، يعني لا توارث، سقط هذا الحكم. وكذا لو كان الموت لا عن سبب. كيف لو كان الموت لا عن سبب؟ يعني كان الموت حتف الأنف، يعني ماتوا هكذا اتفاقا، مو بسبب حادث وسبب طبيعي. الأول مات قاعد في بيته يصلي، مات، جاء ملك الموت مات، والثاني مات وشككنا في المتقدم والمتأخر، أيه اللي ملك الموت جاء قبل الأول أو الثاني؟ شفنا الزوج والزوجة ماتوا، عجيب، وعلمنا بأن هناك تقدم وتأخر وشككنا، لكن هذا الموت ما فيه سبب، ما فيه لا حادث لا شيء. هل يتحقق الحكم؟ لا يتحقق الحكم التوارث. يقول وكذا، يعني لا توارث، سقط هذا الحكم لو كان الموت لا عن سبب، يعني وش لا عن سبب؟ يعني موت حتف الأنف، واشتبه الحال. وكذا أو علم اقتران موتهما، لأنه اشترطنا اشتباه الحال، فإذا علم اقتران الموت كلاهما مات في وقت واحد، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة لا يحصل توارث بينهما. أو علمنا بتقدم أحدهما على الآخر، وبالتقدم على الآخر مسألة واضحة، المتأخر حي والمتقدم ميت، فالحي هو الذي يرث الميت. لا تأتي مسألة فكرة الذي سنأتي بها تطبيق مسألة الغرقى والمهدوم عليهم. لا عن سبب، لا يعني لا يوجد سبب طبيعي، لا غرق ولا هد ولا حادث سيارة ولا سقوط طائرة ولا ريح، حتف الأنف. أما الأسباب الأخرى غير الغرق والهد ستأتي الآن. واضح؟ لا عن سبب يعني ما عندنا سبب طبيعي، مات حتف أنفهم. خب لكن لو مات بسبب من الأسباب غير الغرق والهد كحادث، لأنه اشترط في شرط اشتباه الحال في التقدم والتأخر، من شروط التوارث بينهما اشتباه الحال. فإذا علمت بالاقتران ما اشتبه الحال، هل لا؟ إذا علمت بالاقتران ما اشتبه الحال، أو علمت المتقدم والمتأخر ما اشتبه الحال، يشترط اشتباه. لا نعلم أيهما متقدم أيهما متأخر، هل هناك اقتران أو لا يوجد اقتران. يقول وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب، بالسبب لكن غير سبب الهدم والغرق، كحادث سيارة، كسقوط طائرة، كتصادم قطار، خب في هذه الحالة ماذا نحكم؟ خب مو لا عن سببين، لا بسبب لكن غير الغرق والهدم، هل هناك موضوعية للغرق والهدم أو لا؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. كثير من الفقهاء قالوا أن هذا الحكم مخصوص بالغرق والهجم فقط وفقط، كما دلت على النصوص دلت على أن هذا الحكم ثابت للغرق والهجم. وهذه المسألة وهذا الأرض خلاف القلم خلاف القاعدة، قلنا خلاف القاعدة، فيقتصر على خلاف القاعدة بالقدر المتيقن. أي القدر المتيقن؟ الغرق والهجم. أما غير الغرق والهجم ما هو الدليل على مخالفة القاعدة؟ فكثير من الفقهاء قالوا بأنه هذا إنما يأتي فقط في الغرق والهادم. هناك قول آخر يقول لا، الغرق والهادم ليس من باب الموضوعية، إنما السؤال كان عن الغرق فأجيب عن الغرق، والسؤال كان عن الهادم فأجيب عن الهادم، هذا من باب المثال. والغرق والهدم إنما أخذا من باب المثال لكل الأسباب، إذا حصل الموت بسبب واشتبه الحال. هاي متوقف على ويش؟ متوقف على شمة فقاها استدواق، يعني مسألة فقيه هو الذي يرى هل هذه لها موضوعية أو ليس لها موضوعية. بعض المتأخرين مثل السيد السيستاني وكذا يرون بأنه ماكو موضوعية للغرق والهدم. يقول وفي ثبوت هذا الحكم حكم التوارث في بعضهم من بعض بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه، يعني اشتباه في التقدم والتأخر، تردد بين التردد هل أخذ على نحو الموضوعية الغرق والهدم فيقتصر على القدر المتيقن، لأن هذا خلاف القاعدة. وعندنا قاعدة تقول كل حكم خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهذا حكم التوارث خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقول ما عند الشك في التقدم والتأخر لا توارث، فقط دل الدليل في مسألة الغرق والهدم. تعميم من وين؟ ماكو دليل. بعضهم يقول لا، عندنا دليل على التعميم وهو أن الأمثلة التي ذكرت من باب المثال. سؤال من السائل، شخص سقط عليه الدار هو وزوجته، ماذا هو الحكم؟ اليوم يقول يتوارثون. يقول وكلام الشيخ رحمه الله في النهاية، الشيخ دائما يهتم بالمصنف، يعني المصنف إذا قال تردد يعني ما عنده رأي في المسألة، لا احتياط يعني تردد في الحكم، لكن هذا ما عنده محتاط وجوه تحت استحبابي مثل متأخرين، تردد يعني توقف في المسألة. إذا توقف في المسألة ماذا خلاف؟ هل يحتاط المكلف أو أنه يرجع إلى فقيه آخر؟ لكن هي مسألة غير ابتلائية تحقيق على رأي المحقق، لأن ما حد يقلد المحقق الحين، بس التردد في كلماتهم يقصدون تردد بلحاظ فترة توقف يعني، بس ما هو دليل، ما في يعني احتياط وجوب استحبابها الاصطلاحات متأخرة. خب أقول لك يعني كان كلامي أنه شوف المحقق يهتم بكلام الشيخ بكثير، لأن الشيخ هو شيخ الطائفة، فلهذا هذا يكشف على أنه آراء الشيخ محل اهتمام كبير عند الأعلام، ولهذا الشيخ الأنصاري الشيخ العظام وغيره يهتمون بكلام الشيخ بشكل كبير. الشيخ كتاب النهاية كتب كثير عنده، ولهذا تتبع آراء الشيخ مهمة، فلهذا شوف المصنف كثير ما يأتي بكلام الشيخ مهم. لأنه يقول وكلام الشيخ رحمه الله، بعد في أبحاث مفصلة الشيخ له كتب، كل كتب له خصوصية، كتاب النهاية إذا أدعى الإجماع في كتاب هل هذا الإجماع حجة، هو بعض الكتب ألفها في أزمان شبابه، بعض الكتب ألفها لكي يدفع الإشكالات عن العامة وغيرها، في كلام طويل في كتب الشيخ في أحاديث الفصلة. وكلام الشيخ رحمه الله في النهاية يؤذن بطرده، يعني طرد هذا اضطرار هذا الحكم، يعني تعميم هذا الحكم مع أسباب الاشتباه، يعني كل سبب أدى إلى الاشتباه يضطرد فيه هذا الحكم، وليس هذا مختصا بماذا؟ مختصا بالغرق والهاد. لو جاء الشخص وجعل طعاما مسمما تسمم وماتر، سبب له سبب؟ سبب. اشتبه المتقدم والمتأخر، كلام الشيخ يقول أنه ماذا؟ أنه يضطرد هذا الحكم. خب إذا ثبت هذا، وش يعني هذا؟ يعني إذا تحققت الشروط الثلاثة، فكيف يحصل التوارث بينهما؟ هكذا طريقة التوارث. نشرح طريقة التوارث بعد ذلك نطبق. نفترض الآن مثلا زوج وزوجة. خب زوج وزوجة انحلم عليهم الدار فراحت وشك فيها المتقدم من المتأخر كيف يتوارثون الزوج والزوجة؟ بغض النظر عن هذه الأشخاص الآن زوج وزوجة كيف يتوارثون؟ الزوج عنده تركة والزوجة عندها تركة صحيح؟ خلنا نفرض مثال 400 دينار الزوج مسكين طول حياته كما 400 دينار الزوجة ثالث الزوجة تأخذ الربع ها 400 دينار الزوج كم يرد من الزوجة والزوجة كم ترد من الزوج كيف نحسب كيف نحسب طريقة الأرض عندك زوج وزوجة نفترض أحدهما ميت نقول على فرض أن الزوجة ميتة الزوج كم يرث؟ بعد ذلك نفترض الزوج ميت فكم يرث؟ إذا أولا نفترض الزوج مات أولا خب إذا الزوج مات أولا خب كم ترث الزوجة؟ الزوجة كم تعرف من الزوج؟ الربع معقول على مدور الربع التركة كم الربع التركة كان؟ تركة الزوج ما تركة الزوج كان؟ تركة كان الربع كم سر مئة؟ دينار صحيح؟ إذا الزوجة كم تعرف مئة؟ دينار نفترض الزوجة ماتت أولا كم ترث الزوجة؟ كم يرث الزوج من الزوجة؟ نصف في سؤال نصف تركت ما تركت الزوج وش قصدك تركت الزوج؟ في سؤال هل التركة الأصلية قبل إضافة مقدار ما أعطيناها من الدينار فنقول تركة الزوجة الأصلية كم كانت تركة الزوجة الأصلية الزوجة تفترض الزوجة ماتت أولا الزوجة نص تركة الزوجة ماتت فالزوج هو الذي يرث الزوجة تفترض الزوجة ماتت أولا فالزوج هو الذي يرث من الزوجة تركة الزوجة إذا شفرت الزوجة هي ماتت هو الزوج الذي يرث من الرجل خب تركة الزوجة كم تركة الزوجة؟ خب في احتمالين هل نلحق تركة في احتمال تركة الزوجة؟ هل هي الأصلية؟ أو الأصلية زائد مقدار ما ورثته من الزوج؟ إن كانت الأصلية كم تركة الزوجة الأصلية؟ 400 إن كان قصدك الأصلية زائد مقدار ما ورثته من الزوج كم الأصلية 400 كم قدر ورثته من الزوج 100 أنا ورثت الزوجة ورثت كم ورثت 100 صحيح فصل 500 فهل الزوج هذا الحميد عشان يسألك هذا أرثمن فرد الزوجة هذا أرث الزوج فهل الزوج يأخذ نص تركة الزوجة بلحاظ الأصل إذا مقدار ما ورثته أو الأصلية هناك خلاف بين الفقهاء أكثر الفقهاء إن لم يكن جميعهم يقولون للحق مقدار الأصلي من الحق مقدار الأصلي إذا مقدار ما ورثته فنأخذ نص كم؟ نص الأرض؟ نص الأرض؟ 400 كم؟ 200 مو نص الأصلي بزعت 500 يقول هذا بول خب إذا إلى كانتيلي خب افترض بأن الزوج أول شيء ما أنت تفرض أن فرض بأن الزوج ما أتى أولا فرض العكس فرض بأن الزوج ما أتى أولا مثل الزوج الجديد آخر متوسط إذا أكثر الفقهاء قالوا نلحظ التركة بلحاظ المقدار الأصلي ما نلحظ مقدار المقدار ما ورثتهم في الشيخ المفيد الشيخ المفيد يقول أنت تلحظ المقدار الأصلي إذا المقدار ما ورثته ويتغير في صار إحنا نقول الشيخ المفيد يا شيخ المفيد أنت من شيوخ الطائفة خب يتغير في صار وش تسوي وفرضون خب أنكس بيتغير في صار وين أنت نصف وش النتيجة النهائية كيف حصل الزوج؟ النتيجة النهائية كم تركة النتيجة النهائية للزوج؟ هذا أو شيء الزوج أو الزوج؟ كيف حصل النتيجة النهائية؟ خب الزوجة هذا أو شيء الزوج؟ هذا نتكلم عن الزوجة كم الزوجة حصلت؟ 100 زائد تركة الأصلية كانت 400 لكن حصلنا منها كم؟ شنا نعمتها أعطيناهما الزوج صحيح؟ لأن تركة الزوجة كانت 400 قتل منا راح إلى الزوج كم اللي راح إلى الزوج؟ 200 كم بقى من التركة؟ 200 كم صار؟ 300 هي نهائية الزوج هي مقدار ما حصلته زائد الباقي من تركتها بعد اعطاء او بعد اخذ الزوج هذا مع فرض انه ليس من الفرض الاخرين ما في نعم ما في فرض واضحه طب مقدار النتيجه النهائيه للزوج نقول مقدار ما حصله الزوج كان فرض الزوج كان 200 طب كم الباقي من تركته كم كانت تركة الزوج 400 كم عطينا الزوجة 100 كم باقي 300 النتيجة النهائية للزوجة 300 والنتيجة النهائية للزوج كم 500 وش يسوي في هذه 300 تكون لورثة من لورثة الزوجة وال 500 هي تركة أعصار أيضا النتيجة النهائية هذه تكون لورثة من انت اخوان انت امام انت اخوان انا لا اي ما انت تقول وقت ما قلت خوفا لي ورثة من بعد ايش يقنا مش طب الزوج من تقسيم السهام والزوجة كذلك من سبع الزوج كيف مش طبها انا بعد ايش الفريق انا اكسب انه مثلا ايش خلاص ايش خلاص خلاص خلاص فهذا النتيجة نهاية الزوجة فهذا كان المثل جديدا زوجة ماتت وكان عندها تركة 300 كيف تقسم التركة الزوج خلاص مات خلاص إذا طرح الفكرة إذا خلاص في المطرعين ماذا نفعلين في هذا البار نقول إذا مات إثنان وبينهما توارث نفترض الأول ميتا فنحسب ورث الثاني ونفترض الثاني ميتا فنحسب ورث الأول لكن نحسب ورث الأول من وين من المقدار الأصلي ليس من مقدار الزائد ما ورثه فنطلع النتيجة النهائية النتيجة النهائية مقدار ما ورثه الشخص زائد الباقي من تركته خب الشيخ المفيد يقول لا أنت تحسب تفترض الأول ميت فتورث الثاني فصل التركة كانت تركة مالتها زائد تفترض 500 تركة زائدة فتأخذ في الحالة الثانية المقدار الأصلي مقدار ما ورثه. قد تكون هذا ظلم والشرع لا يرضى الظلم. الظلم قبيح عقلا بعد ما يحتاج شرعا قبيح عقلا. الشيء المفيد يقول الأرض محكم شرعيا. حتى تقول الشيخ مفيد لكم سؤال الشيخ شرع لما يقول بأن الزوج يأخذ النصف وزوج تأخذ الرأس هذا ظلم. عندما يقول الشرع بأن البنت الواحدة تأخذ النصف والولد يأخذ الباقي قد يكون أقل من النص هذا ظلم. قال أحكام شرعية. نحن عندما رجعنا الروايات رأينا وفهمنا من الروايات أن الثاني يرث بهذه الطريقة فهذا حكم شرعي. والله مالك ملوك وله المال كل المال له. فحينئذ الشرع إذا قال لنا في هذه الحالة نحسب في الحساب الأخذ مقدار ما ورثه لا يكون ظلما. لكن لك حقا تسألني بأي حق أنك اتخذت الزوج أولا والزوج الثانية ليش ما عكست؟ صحيح؟ فهم يقول عندنا قاعدة في التقديم والتأخير. يستفاد من الرواية أنه يجب تقديم الأضعاف وسقط الأضعاف. الشيخ المفيد يقول يستفاد من الروايات أنه يجب تقديم هكذا التعبير. هل ما حين هذا السبورة؟ يجب تقديم الأضعاف. وش معنى يجب تقديم الأضعاف؟ يعني نفترض بأن الذي نصيبه أقل هو الذي يرث أولا. أعيدها. نفترض بأن الذي يرث أقل هو الذي للوارث من؟ نفترض أولا صاحب النصيبة الأقل ونفترض بأن الأقوى هو الميت. يعني لا نصيب أكثر هو الميت. كل الروايات تدل على وجوب تقديم الأضعاف. يعني الأضعاف الأقل نصيبا في الأرض هو الذي يرثه أولا فيفترض الأقوى ميتا فيكون الوارث هو الأول. في هذه الحالة أيه أكثر نصيب الزوج أو الزوجة؟ الزوج كم يأخذ من الزوجة؟ النص. والزوجة تأخذ الربع. أي هو اللي نصيب أقل؟ الزوجة. فنفترض أرض الزوجة كما فعلنا في المسألة. فنفترض بأن الزوجة هي التي تريب أولا فنفترض بأن الزوج هو ميت. فنفترض الوارث من الوارث أولا؟ الزوجة. كما فعلت الطب في الشهر الوارث في المسار في ذلك الدهور. ويقول هذا دل على النصوص أنه يجب تقديم الأرض الأضعاف. يجي يسأل الإمام يقول لك كثر الإمام قدم أول شيء يرث مثلا الزوج هي التي ترث ثم يرث الزوج. فإذا قال الحكم شرعي مسألة خاصة خلاف القاعدة وشرعي لأن طريقة في الحساب صحيح؟ فنتبع رأي الشارع ولا يوجد لا ظلم ولا حكم شرعي خاص في مسألة. تعرف الشرع قال لنا في هذه المسائل أنت قدم الأضعاف بعدين تحسب التركة من أصل من الأصل. جيد هذا الفكرة. إذا نحن عرفنا هذه الطريقة عرفنا شيء عرفنا كيف نحسب الأرض وأخذنا مثال وعرفنا أنه تقديم الأضعاف. زين ولهذا خلنا نقرأ العبارة. خوف يقول إذا ثبت هذا وش ثبت هذا؟ إذا ثبت ما ذكرنا من أن الشروط ثلاثة فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض. شوف ولا يورث الثاني مما ورث منه. يعني إذا أردت أن تورث الثاني ما تحسب بأن الأول كم ورث؟ ورث الأصل زائد المال الذي ورثه. واضح؟ خلافا للشيخ مفيد يقول ولا يورث الثاني مثل مثالنا الزوج لا يورث من تركة الزوجة مقدار ما ورثته الزوجة سائد الأصلي. ولا يورث الثاني مثل الزوج من المال الذي ورث منه. واضح؟ إذن لا شوف العبارة ولا يورث الثاني عن الزوج، لا يورث من المال الذي ورث منه، لأنه في مال اقتطعنا من الزوج أعطيناه الزوجة، ما يجي الزوج مرة ثانية بعد يرث من المال الذي هو ورثه. متواضح العبارة لو مو واضحة؟ إذا إحنا مو قلنا هنا هكذا لا؟ عشان تتضح العبارة مرة ثانية نشوف عبارة المصنف. عندنا الزوج وعندنا زوجة، لا فرضنا بأن الزوجة هي الميتة، الزوجة تفرض هي الوارثة، كم ورثة؟ ورثة مبلغ من المال 100 دينار. هذا المال من جبناه؟ هذا المال أخذناه من من؟ أخذناه من الزوج، صحيح؟ ما يجي زوج مرة ثانية يرث من بعد المال الذي هو ورث الزوجة منه. إذا الزوجة الوارثة كم كانت 100 دينار؟ إذا أردنا نحسب الزوج ما يمكن نقول نحسب مقدار تركة الزوجة زائد مقدار ما ورثته الزوجة من مال الزوج، فكأن الزوج هو ورث ما ماله. الإنسان لا يورث ماله، صحيح؟ فعلى ذلك دليل على بطلان قول الشيخ المفيد. فشوف شيخ تطلع بطلان الشيخ المفيد، الشيخ المفيد كان يقول بأن الشخص يرث من الغير ومن ماله، يرث من الشخص يرث من مالي، هذه المئة من وين؟ من ماله. فكيف يورث الثاني من المال الذي هو ورث منه؟ وضع عبارة؟ إذا هذه المئة عبارة عن مال ورث من الزوج، فكيف يورث منه؟ ما له عن هذا الكلام. ولهذا قال ولا يورث الثاني يعني الزوج مما من المال الذي ورث منه، الذي ورث منه 100 دينار، ورث منه فايش مطاني يرده؟ يصير الشخص هم يورث مال على ذلك وجه يرث هذا المال الذي هو ورث غيره. أنا ورثت مال بأجيك وأنا ورث مرة ثانية المال سيلزم بعد ذلك بطلان، يلزم اجتماع النقيضين ميت حيث كما سيأتي بعد ذلك. وقال المفيد رحمه الله يرث مما ورث مما ورث منه، يعني المال يعني المال الذي ورث منه يرثه من يرثه مما ورث منه ورث جيد خب، يعني المال الذي ورث منه يأتي هو بعد ذلك ويرث من. واضح العبارة؟ قال والأول أصح. ليش يأتي؟ يقول لأنه إنما يفرض الممكن، وما قال به الشيخ المفيد مستحيل لا يمكن التصديق به. يأتي غدا إن شاء الله بيان الاستحالة. إذا الشيخ المفيد يلزم من يعني هكذا يمكن أن تقبل إن شاء الله لو قلنا بمقالة الشيخ المفيد يلزم المحال، وما يلزم منه المحال باطل، فقول الشيخ المفيد باطل. بكرة يأتي بيان بطلان الشيخ المفيد، بطلان رأي الشيخ المفيد.